الفكر حير سؤالي، الفكر حير سؤالي، مشوار ملوش دليل يا ليل يا ليل يا ليل. أنا اشتكيت للقمر، أنا اشتكيت للقمر من غدر خلاني، والسحباب رموني رموني رموني في عز الليل، رموني في عز الليل. I'm pushing.